لكي يستمعوا إلى هذه التلاوة التي يقام بعدها للصلاة، ويؤمن فيها الدكتور محمد عبد المقصود إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين. نبقى إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القصيرة، نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن ولو أنكم